وقلبي اللي لاه بالهم يكوي كي المداوي فوق ضيمة الترايب من ذا الشباب اللي سالك سكة التيه برض الوطن شب وشبوب الحرايب. وقلبي اللي لاه بالهم يكوي كي المداوي فوق ضيمة الترايب من ذا الشباب اللي سالك سكة التيه برض الوطن شب وشبوب الحرايب. هدوا جدار العز والناس تبني صاروا للأعداء مثل ذيك الجلايا. عدو الأمة حقق أكبر مناوي يبغى الأمن والخير يصبح نهاية. استخدم يدينا تخرب عنيده شوش على أفكار الشباب الزلايا. كي المداوي فوق ضيمة الترايب من ذا الشباب اللي سالك سكة التيب فرض الوطن شب وشبوب الحرايب. ضغمة فساد تبغي الشر تشري بنفوسهم صاروا علينا عقايب. من الوطن شبعوا ونسيوا حساني قاموا يجيبون العلوم الغرايا. يا شلة التخريب بالروح نحميه درع الوطن حنا جيوش وكتايا. كي المداوي فوق ضيمة الترايب من ذا الشباب اللي سالك سكة التيب فرض الوطن شب وشبوب الحرايب. الموت من دون الوطن بالحيل نغليه يا مرحبا به كان هبات هبايا. يا مرحبا بالموت نادى منادي والقبر جاهز ما بقى الا النصايا. للنفس ميعاد مع الحق تبغيه ندفع بالانفس فدوة له ضرايا. وقلبي اللي لاه بالهم يكوي كي المداوي فوق ضيمة الترايب من ذا الشباب اللي سالك سكة التيب فرض الوطن شب وشبوب الحرايب. وقلبي اللي لاه بالهم يكوي كي المداوي فوق ضيمة الترايب من ذا الشباب اللي سالك سكة التيب فرض الوطن شب وشبوب الحرايب.